صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عما وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحضرنا تحت لوائه وأوردنا خيبه، واسقنا من وجه الشريفة شربة هنيئة لا نجمع بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. سجد الحبيب صلى الله عليه وسلم لربه وأطال السجود، ورآه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ساجدا. فلما أطال الحبيب صلى الله عليه وسلم سجوده خشي عبد الرحمن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد، فاقترب من الحبيب صلى الله عليه وسلم، ورفع النبي رأسه من السجود وقال: من هذا؟ قال: عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله. قال: ما بك؟ قال: أقلت السجود حتى خشيت أن تكون قد سجدت. قال: إن جبريل أتاني يبشرني من ربي أن من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت شكرا لله جل وعلا. أفضل الشاكرين صلى الله عليه وسلم، وأعظم الحامدين صلى الله عليه وسلم، وأعرف العباد بحقيقة قدر الله جل وعلا هو الحبيب صلى الله عليه وسلم. لا كرامة إلا في اتباع منهجه، ولا عز إلا في خير خلفه، ولا استقامة لأمر الدنيا والآخرة إلا في متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لو تعلمون ما أعلم لبحثتم قليلا ولبحثتم كثيرا، ولما استمتعتم بالنساء على الفئر، ولخرجتم من الصعوبات تستغيثون الله عز وجل. ولو تعلمون عن الدنيا ما أعلم لاستراحت أنفسكم منها، وكان يعلم أصحابه صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت أن يقول لهم: استغفر الله لأخيكم، وصلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل، فتسأل يا عبد الله وأنت بين سيئات التراب، لا مال ولا سلطان ولا جاه، فماذا أعددت بين يدي سيدك ومولاك؟ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة؟ وقيل للظالمين: ذوقوا ما كنتم تعملون، ذوقوا ما كنتم تكسبون. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. الناس سنتين: واحد جعل الآخرة همه، فأقبل في هذه الدنيا على ربه يخاف منه ويرجو ثوابه، وربنا جل وعلا يقول: لا أجمع على عبدي خوفين، ولا اجمع على عبدي امرين، من خافني في الدنيا امنته يوم القيامه، ومن امنني في الدنيا خلصته يوم القيامه. قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين، وامرت بان اكون اول المسلمين. قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله اعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، الا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. اتقوا الله فالهنا عظيم، والهنا عليم، والهنا احاط بكل شيء قدره وعلما، لا يزيد عن علمه شيء ولا يخرج عن قدرته شيء. ايها الضعيف، لا قوه لك الا في العبوديه لله جل وعلا. من اراد ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله، ومن اراد ان يكون اغنى الناس فليقم عندك بما في يد الله مما في يده، ومن اراد ان يكون اكرم الناس فليتق الله. اما من غير من رضي بغير هذا المهدي وغير هذا السلوك فقد رضي لنفسه ذل الدنيا وذل الاخره. تعلم كيف تقف امام سيدك ومولاك، تعلم طاعه ربك العظيم جل وعلا. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. ان يسأل يذهبكم وياتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى، فبشر عباد. من هم عبادك يا ربنا؟ الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. يستمعون القول ثم بعد السماع الاتباع. اما ان تسمع ايات الله تتلى عليك، اما ان تسمع القران الذي لو نزل على الجبال لهدمها، ثم بعد ذلك تنصرف الى حياتك وانت في كل جزئيه منها تخالف امر الله، فانت الزمت نفسك الحجه ونزعت من نفسك البينه بين يدي الله تبارك وتعالى. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله، واولئك هم اولو الالباب، اي صاحب العقل وصاحب الهدايه، الذي اذا سمع امر الله جل وعلا تحرك قلبه وتحركت جوارحه لتنفيذ امر الاله القادر العظيم جل وعلا. ربكم يريد منكم ان تتاملوا هذا الكون الذي تعيشون فيه، لتروا السماء ولتروا السحب ولتروا المطر ولتنظروا الى الارض وما اخرج فيها من الثمار والاشجار، ثم تسال نفسك يا عبد الله، من الذي صبغ الالوان ومن الذي انبت الشجر بعد ان كان في ذمه الارض؟ الم تر ان الله انزل من السماء ماء؟ من الذي ركب الماء؟ ومن الذي عثر السحابه انزلت الماء؟ انزل من المعصرات. من الذي عثرها وانزل منها الماء قويا متدفقا عذبا؟ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض. اين علماء الجيولوجيا لينظروا في طبقات الارض ولينظروا كيف يحفظ الله جل وعلا الماء في باطن الارض ليكون معدا ليستخرجه ابن ادم ليستفيد منه؟ فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه، اين الزراعيون لينظروا في اختلاف الالوان واختلاف الطعوم واختلاف المذاقات وليروا في ذلك ما يحقق سعيده ابن ادم؟ مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. وكما ان الزرع ينتقل من الخضرة الى السفرة الى الهشيم، كذلك انت يا ابن ادم تكون طفلا ثم شابا واسعا لا تغتر بشبابك، وسوف يعذبك الموت او تعذبك الشيخوخة، فتصبح بعد ان كنت شيئا وانعا رقيقا نضرا، تصبح شيئا يابسا كالعود اليابس، ثم يناديك من وجه الله لتكون بين يدي الله جل وعلا. لا تغترن بحلم الله عليك، فان الموت اقرب لاحدكم من فراش نعلك، والجنه والنار اقرب لاحدكم من فراش نعلك، والموت ياتي بغته. ثم يهيج فتراه مضطرا، من الذي حول الخضرة الى صخرة؟ من الذي صبغ هذا اللون؟ ومن الذي حول العود الاخضر الى عود يابس؟ ومن الذي حول الانسان الذي يمشي على الارض يرفع الصوت ويمتحك المحارم الى جثه هامده لا حركه فيها ولا حياه؟ اين النقد؟ واين اتساع العيون؟ واين احمرار الوجنات؟ اين بهذا الانسان ان ياكل في الدين لانه خالف امر السيد العظيم جل وعلا؟ انت حكمة من التراب فترجع يميك، ولا قيمة لك لا في جمال ثوبك ولا في جمال مظهرك ولا فيما تحمل من الشهادات والمناصب، انما قيمتك هي ان تحقق العبودية لمن هو في السماء اله وفي الارض اله. ثم يجعله حطاما، هذا التتابع وهذا النسق وهذه الحركة دليل على قدرة الله لا يراها الا صاحب العقل وصاحب النبض والفرق، ان في ذلك لذكرى. لمن الذكرى؟ لأولي الألباب. ثم يحدثنا ربنا جل وعلا عن الإيمان. الإيمان نور يتحرك في الصدور فيذيق هذه القلوب محبة الله جل وعلا، فترى راحتها وامنها وسكينتها في ان تنفذ اوامر ربنا جل وعلا. واذا دخل الايمان القلب انفتح انفرا. قيل ما علامه ذلك يا رسول الله؟ قال العباده الى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل النزول. انفراح الصدر لا يكون الا بالاسلام، انفراح الصدر لا يكون الا بالايمان. اما البعد عن الايمان والبعد عن الله والبعد عن الطاعه والبعد عن الاسلام فهو يضيق في الصدر. افمن شرح الله صدره بالاسلام فهو على نور من ربه، فويل من قاسيه قلوبهم من ذكر الله. فمن يرد الله ان يهديه يرفع صدره بالاسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرزق على الذين لا يؤمنون. اما الايمان فهو سعه في الصدر، سعه في الفهم، سعه في الاخلاق، اتباع يسع الدنيا والاخره، ويفتح افاق القلب ليرى ما اعده الله تبارك وتعالى لاهل الكرامه من الكرامه. افمن شرح الله صدره بالاسلام فهو على نور من ربه، هل يمكن للظلام ان يقهر النور مهما اتسع ومهما عظم؟ ان الظلام واذا انتشر له هزيل ضعيف امام لفتة النار اذا تحركت في صدره المسلم. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، فويل من قاسية قلوبهم من ذكر الله. شرح الله صدره للاسلام، ما معنى ذلك؟ ان تطمئن النفس الى امر الله جل وعلا، ان يفرح الانسان بالتوحيد، ان يفرح الانسان بالصلاة اذا جاءت، ان يفرح الانسان بالتكاليف اذا امر بها، ان يفرح الانسان بتنفيذ امر الله. انفراح الصدر بالاسلام معناه ان ينفرح صدرك بطاعة الله جل وعلا. هل ينفرح صدرك برؤية المرأة العارية؟ ان ينفرح صدرك اذا ما غضبت طرفك حياء من الله تبارك وتعالى، والنظرة تعلم من قيام ابليس مسلوم من تركها من مخافة الله، عوده الله ايمانا يجد حلاوته في قلبه. هل تفرح اذا ما قالوا لك ان لك ارباحا في البنك نتيجة الايداع الذي اودعته 1000 جنيه، ادخل الفرحة الى قلبك بهذه النار التي تدخل على بدنك وعلى اولادك وعلى حياتك. الذين يأكلون الربا لا يصومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، واحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله، ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز بالانتقام. كلام الله واحد، ولم يصبح الربا حلالا لان الدولة الفلانية تحله وتقره، او لان فلانا يتعامل به. ما احله الله فهو حلال الى يوم القيامة، وما حرمه الله فهو حرام الى يوم القيامة. حرام عليك حين يأتي السيف ان تأخذ امرأتك واولادك وتمسك ذكر الله عليك وتجعل امرأتك جسدا عاريا امام الاعين الزارعة، اتق الله في حرمات يغار عليها رب الارض والسماء. اما اذا كنت لا تحب امر الله فيما شرع وفيما خلق فانت بعيد عن حقيقة الايمان وعن حقيقة الفهم لهذا الدين. فمن شرح الله صدره بالاسلام ينبغي ان ينشرح صدرك بكل امر من اوامر الله جل وعلا، ينبغي ان ينشرح صدرك بحلال الله الذي احله وبحرام الله الذي حرمه، ولا ينبغي ان تحب ما حرمه الله ولا ان تغرض ما احله الله. راجع نفسك ان تكون على بينة من ربك وعلى بينة من امرك. فمن شرح الله صدره بالاسلام فهو على نور من ربه، فويل من قاسية قلوبهم من ذكر الله، اولئك في ضلال مبين. ثم آية من اعظم الايات في كتاب الله جل وعلا، حينما نبحث عن دلائل الايمان والتوحيد لنسيرها كما يريد الله تبارك وتعالى لتنصاب كلمة في قلوب احباب الله، فاننا نجد ان هذه الآية العظيمة تترجم لنا دليلا من دلائل الايمان ودلائل المحبة لله جل وعلا، وهي تقدم الدليل لا دليلا عقليا ولا دليلا وجدانيا، وانما دليلا عمليا تشهد به العظام وتشهد به الجنود وتشهد به الشهود. الله نزل احسن الحديث هو القرآن كتابا متشابها مقامي، أن يكرر الله تبارك وتعالى فيه المعنى مرة ومرة، لأنه يعلم أن الإنسان أنثى وأنه في حاجة إلى التذكرة، ولأن النفس الإنسانية متعددة المداخل، والله هو الذي يعلم كيف يدخل إليها لتستريح ولتشعب، والله سبحانه وتعالى يعرض عليها المعنى من أكثر من مدخل حتى تتفهم ما يريد الله تبارك وتعالى منه. هذا القرآن العظيم مثال تقتحر منه جنود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. نحن هنا أمام هذه الآية العظيمة العجيبة، أمام دليل على الإيمان في قلوب أهل التوحيد، وهو دليل غريب عجيب لا يفهمه إلا من آمن وأهل الإيمان في كثيرة من ربهم. لا عليهم إذا ما اتهموا بالجنون، ولا عليهم إذا ما اتهموا بالخبل، ولا عليهم إذا ما خالفهم الناس، فهم يعلمون دلائل صدقهم ودلائل محبة الله لهم ليس في عقولهم وليس في قلوبهم، وإنما هم يجدوا دلائل محبة الله لهم ودلائل إيمانهم بربهم جل وعلا دليلا عمليا تتحرك به الجنود ويتحرك به الشعب وتتحرك به الأعصاب وتتحرك به العظام. إن عظامنا وجنودنا وأشعارنا وأبصارنا نعلم أننا ربا واحدا لا إله غيره، فنظل نحب هذا الرب العظيم وتتظل نطيع هذا الرب الجليل وتتظل نسجد هذا الملك ما زال في السماوات والأرض نعبده ونوحده ونؤمن به وندافع عن دينه ونجاهد المسلمين المهللين المقدرين. نسألك يا رب الأرض والسماء أن تجعل أحب أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا سيأتينها، وأن تجعل آخر كلامنا على هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقتحر منه جنود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جنودهم وقلوبهم الى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فمن يتق بوجهه في العذاب يوم القيامه. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فاذاقهم الله الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. والحبيب يقول يحب العربيه بثلاث، لاني عربي والقران عربي ولغة اهل الجنة في الجنة العربية. يا من تتكلمون العربية، يا من تتكلمون برسال القرآن والرسال سيد الخلق عليه صلوات الله وسلامه، يا من تتكلمون برسال اهل الجنة. هذا القرآن بيت عندكم انزله الله على نبيه ليكون نورا في مشارق الارض ومنامها. تحمل القرآن في صدوركم وعلى ألسنتكم وبلغوه للناس، فستسألون عن هذا القرآن بين يدي الله جل وعلا. وكرامة أمة القرآن أن تبلغ القرآن وأن تعمل به. كرامة أمة القرآن أن تلتزم بأحكام القرآن لا أن تناقش أوامر الله جل وعلا أتطبق أو لا تطبق، أتصلح أو لا تصلح. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الأمة لا تريد أن تفيء، هذه الأمة لا تريد أن ترجع إلى ربها. والله الذي لا إله غيره نخاف عليكم من صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، نخاف عليكم من أهل الله الشديد، نخاف عليكم من عذاب الله. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء المتشاككون ورجلا سلما لرجل. ما معنى هذا الكلام؟ ان الله يعلم عباده. لو ان عبدا يملكه اكثر من سيد، عبد له اكثر من سيد وكلهم يملكه وكلهم له عليه حق الطاعه وكل سيد له مزاج غير الاخر، وهو يريد من هذا العبد ان يطيع. تخيل بربك كيف يكون حال هذا العبد وهو يحاول ارضاء الساده المتعددين فلا يستطيع لاختلاف انزلتهم واهوائهم، ولان طاقته على الارضاء محدوده. هل يستوي هذا العبد الذي تسيع اسناده مع عبد لا يملكه غير سيد واحد يصدر اليه اوامر مستقيمه؟ ايهم اهدر مسا؟ ايهم اكثر اطمئناما؟ ايهم اكثر سكينه؟ الذي يملكه ساده متعددون عن الذي يملكه سيد واحد. اما ان تجعل نفسك عبدين اله واحد، واما ان تتنازع الاهواء في كل اتجاه وتقترب بك المخاوف في كل طريق، فتصبح لا وزن لك ولا قيمه ولا قدر لك في هذه الدنيا. قيمتك وكرامتك في ان تكون عبدا لواحد. فاذا رفضت العبوديه لله الواحد صرت عبدا بكل حقير على هذه الارض، صرت عبدا لبطنك، صرت عبدا لفرجك، صرت عبدا لمالك، صرت عبدا لوظيفتك، صرت عبدا لاولادك، صرت عبدا لامرأتك، صرت عبدا لصاحب السلطان، صرت عبدا للزمن في الجمعية وللفراغ. أصبحنا عبيدا لكل شيء، وكل شيء يستأثر بأوقاتنا واهتماماتنا، لأننا رفضنا حقيقة العبودية لله جل وعلا. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاككون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. الحمد لله الذي ضرب الامثله وكانها اصحاب العقول، بل اكثرهم لا يعلمون. ثم مرحله من مراحل الفصل ومرحله من مراحل الدوام، انك ميت وانهم ميتون، ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون. نسال الله جل وعلا ان يغفر لنا وان يرحمنا. وتوبوا الى الله واستغفروا، فالتائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حبه، نلقاه بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يغسل الجمعة ذات مرة، وإذا به في أثناء الخطبة برد على لسانه هذه العبارة غير موصولة بما قبلها ولا ما بعدها: يا سارية الجبل الجبل، من ترك الحجر زل. وسارية قائد درس من بيوت الإسلام تتحرك في أرض الله لرفع لواء التوحيد في العراق. وإذا الناس يقولون لعلي كرم الله وجهه: أرأيت ما قال عمر؟ أرأيت إلى قلب عمر؟ فقال لهم علي كرم الله وجهه: دعوا عمر، فإنه ما دخل في أمر إلا وعرف كيف أخرج منه. ثم تأتي الأخبار بعد ذلك، وإذا بسارية يقول: لقد سمعت صوت أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأنا بالعراق، يا سارية الجبل الجبل. وكان المسلمون في شدة، فلما صعدت سارية الجبل رأى العدو يريد أن يرقى إلى هذا الجبل ليضيق المسلمين، فسبقه إليه. وكان في النصرة بكتائب التوحيد. من الذي علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف يباشر هذا الارسال التلفزيوني او الالكتروني؟ ان الله جل وعلا يكفر لاهل مودته هذا الكون كله اذا ما جعلوا انفسهم في خدمة دينه وفي خدمة اوامره. واصابت المسلمين شدة في زمن عمر رضي الله عنه، فخرج بالناس ليصلي بهم ثلاثة الاستسقاء، وخالف بين ردائه ليكون في هيئة يغلب فيها الظل بين يدي الله تبارك وتعالى. وبعد أن صلى دعا ربه: اللهم إنا نستغفرك ونستسقيك. فما وضع يديه إلا والسماء تمطر بالماء الغزير. ثم تأتي الركبان بعد ذلك بأيام لتقول: إننا سمعنا صوتا في السحاب في يوم كذا وكذا، وقال: أتاك الغيث أبا حفص، أتاك الغيث أبا حفص. يعتبر بأمر الله في خدمتهم. ولعمر بن الخطاب مع هذا النيل الذي نعيش حوله قصة، حين فتح عمرو بن العاص رضي الله عنه مصر، كان لأهل البلد، لأهل هذا البلد سمة كريهة، أنهم كانوا إذا ما جاء شهر بعومة نظروا إلى فتاة جميلة بكر بين والديها فأرضوا والديها، ثم زينوها بما جاء لهم خدمهم وعبدهم وجنونهم أن يزينوها، ثم يطرحوها في البحر حتى يأتي النيل بعد ذلك كثيرا. جنة لو تركت لهواها لصارت مضرب الأمثال في الجنون والخجل. وعصمة هذه الأمة لا تكون إلا بالدين وإلا بالإسلام. ومنها عمرو بن العاص رضي الله عنه هذه السنة الكريهة. فكاد النيل أن يجف امتحان من الله حتى يثبت أهل الإيمان وحتى يسرد أهل الكفر. ثم أرسل عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين عمر بما حدث وبما فعله هو مع أهل مصر، لأنه منع هذه الفعلة أن تكون. فقال له عمر: لقد أصبت، وإذا وصلك كتابي هذا ومع الكتاب بطاقة، عليك أن تلقي هذه البطاقة في النيل. ماذا في البطاقة؟ إنه كتاب من أمير المؤمنين عمر إلى أمير مصر. هل جنوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان بهم جنون أم عتة؟ المجانين غيرهم، إنما هم اصطلحوا مع الله جل وعلا فأصبحوا يفهمون ما التفاضل مع هذا الكون كله، أسداره وبحاره وثماره وأنهاره، من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أمير مصر. أما بعد، فإن كنت تجري من عندك فلا حاجة لنا بك، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك. وظل النيل يجري وسيظل يجري إلى يوم القيامة، ورفع الكرب عن هذه الأمة ببركة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. القضية قضية تقديم وتأخير. عمرك في هذه الدنيا محدود، وفي كل يوم تعرض عليك الامور وهي احد امرين، اما امر للاخرة او امر للدنيا. فاذا كنت سعيدا قدمت امر الاخرة على امر الدنيا، واذا كنت غير ذلك قدمت امر الدنيا على امر الاخرة. المؤذن يؤذن، يكون الصائم عرض، والطعام جاهز، ايهما تقدم؟ الاذان يؤذن وفي يدك عمل. يقول اهل الجهل ان العمل عبادة، اذا كان العمل عبادة فمن هو المعذور؟ اذا اذن للصلاة فالمعبود واحد، هو من يريدك ساجدا وراكعا وواقفا بين يدي، وهو معبود واحد. واما ان تقدم امر الدنيا واما ان تقدم امر الاخره. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا طالبه ومطلوبه، فمن طلب الدنيا طلبته الاخره حتى يدركه الموت فياخذه، ومن طلب الدنيا من طلب الاخره طلبته الدنيا حتى يستوفي رزقه منها. لا تخافوا على الدنيا فان نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها واجلها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. اللهم تب علينا لمزيد، اللهم تهرنا لمسؤول، اللهم اجعل احد ايامنا يوم لقائك وخير اعمالنا خواتيمها. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشرح صدورنا بصيد الايمان بتجلي التوكل عليه. اللهم احينا بمعرفتك وامسنا على الشهادة في سبيلك. يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مفرس القلوب والابصار فرغ قلوبنا الى طاعتك. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشفاء وسوء القضاء وسماطة الاعداء، ونعوذ بك من الصلب بعد العطاء. اللهم انا نعوذ بك من فجأة نقمتك ومن تحول عافيتك ومن جمع سخطك. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا غائبا الا رددته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة لك فيها رضا ولا ما فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصرف عنا حاجات الدنيا بالشوق الى مكان، واذا اقررت علينا اهل الدنيا بدنياهم فاقرر عيوننا من عبادتك. اللهم ارزقنا الرضا بقضائك وقدرك حتى لا نطلب تعجيل ما اخرت ولا تاثير ما عجلت. اللهم غير لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويامر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اخرجنا من بيوتنا الى مشارق الارض ومواردها دعاه اليك والى دينك. اللهم ارزقنا الشهاده في سبيلك مقبلين غير مسلمين. اللهم اجعل احب ايامنا يوم نقاش وخير اعمالنا خواتيمها. رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لي والدا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الموعد الاخير من عمره التي ينزلها السحاب جامعه القاهره هو اخر هذا الشهر. ومن لم يتقدم باداء عمره رمضان من الطلبه والطالبات بشرط ان تكون الطالبه معها ذي محرم فعليه ان يسارع وتوفى من ذلك في اخر الشهر. واقم الصلاه. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما معناه وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول صلى الله عليه وسلم يقول الحق جل وعلا إن بيوتي في الأرض المساجد وزياري فيها عمارها فمن تطهر في بيته وزارني في بيتي فحق على المزور ان يكرم زائره. فاستحضر هذا المعنى، استحضر انك في هذه الساعه بيت على الكريم جل وعلا، لان الكريم صاحب فضل وصاحب عطاء. ياتي رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله من يحاسبنا يوم القيامه؟ قال الله. قال بمسجد؟ قال بمسجد. فقبل الاعرابي وقال نزلت يا رب الكعبة. فقال له ما حملك على قول ذلك؟ قال ان الكريم اذا قدر عفا. ان الكريم اذا قدر عفا. فنحن في غياثة هذا الرب الكريم. صدر نفسك على هذه الجلسة. صدر نفسك جلسة. لان النفس لا تحب الطاعة إلا إذا دفعت إليها دفعا. وقالت النفس الشيطان وعصوهما وإنما محضات النفحة السهل. وقال أحد العارفين إنما إذا أردت أن أنظر إلى أمر نظرت إلى أيهما أحب إلى نفسي ففعلت ضده. هذا لنفسي أجزاء أهم الخلافة تجد نفسك لتتحرك حركة سليمة مع الله تبارك وتعالى. السيرة العابرة والقرآن العظيم هي منابع هذه الأمة، منابع السيدة الكريمة القادرة على تقديم العطاء والهدي والنور إلى هذه الأمة إلى آخر الزمان. هرقل لما قابل أبو سفيان يريد أن يسأله عن خبر النبي صلى الله عليه وسلم فسأل بعض الأسئلة التي تدل على الحكمة والخبرة كان ذاهية. وأبو سفيان على الشرك ولكن كانت في العرب صفات أنهم كانوا لا يكذبون والرجل ألا تكذب. فسأل أبو سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن نشأته وعن خلقه وأخبره أنه من أعز البيوت بيتا وأنه من أكرم الناس خلقا. ثم سألت عن أتباعه هل يزيدون أم ينقصون؟ سؤال مهم. أتباع هذا النبي يزيدون أم ينقصون؟ قال إنهم يزيدون. فقال هرقل كذلك الإيمان إذا خالفت بشاشته القلوب. الإيمان إذا دخل في القلب لا يجد الإنسان في الدنيا شيئا يعادل حلاوة الإيمان في القلب. شاب اللي استقام مع الله عز وجل وصلى الفجر وانتحر وبدأ سلوكه ينتظم مع الله عز وجل فلو أعطيته مال الدنيا كلها ما ترك صلاة الفجر ما ترك صلاة الفجر ولا ترك طاعة الله جل وعلا، لأن للإيمان في قلوب أهله حلاوة أعز من أي معلم على أرض الدنيا. ثم سأله من لم أتباعه؟ قال هم الفقراء والضعفاء. فقال هرقل هم أتباع الأنبياء والمرسلين. ظلما أقدر الناس على بذل الجهد وتقديم التضحية من لم تثقل كاهلهم بأحمال الدنيا. إن كان فقير فإذا قدرته على أن يتحرك مع الله جل وعلا أكبر من قدرة من أثقلته شهواته وأثقلته دنياه. يأتي خباب بن الأرق إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون لإقامة الله إيذاء شديدا. وهو سنة أن يؤذى أهل الإيمان. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كبيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فليصبر أهل الإيمان. شاب متدين من أطلق لحيته محبة لله ورسوله ثم أصرها على أن يزيل هذه السنة بحجة ما هو دخل الجزء عليه أن يصبر حتى يقضي الله بيننا وبين الناس أمرا. اصبر. نعمل ايه؟ نقول انا لله وانا اليه راجعون. الاسلام عندنا سلام والايمان عندنا دعوة بلا بينة ولا دليل. يبقى مؤذن بيؤذن لصلاة العصر المطلق كورة شغال يعمل في عز ويعمل معناع الصعب وكبار اهل الدولة قاعدين في المطلق اين انتم من الصلاة وهو امر كبير جل وعلا. انتم محتاجين الى الله. الميزانية بتاعتكم خربانة والزرع عايز من الله نصرة ومدد واحيانا البلد محتاجة الى عناية الله جل وعلا. اصطلحوا مع الله في سلوككم اصطلحوا مع الله. انما اهل كلمة الحق تقال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وكل انسان حيبني في نهايه المطاف ثمرات عمله وجهده. فسيدنا خباب بن الارق الاذى الشديد يرايك من النبي عليه الصلاه والسلام يقول له الا سيد العلماء الا تستنكر العلماء كما كان من الحبيب صلى الله عليه وسلم وكان متكئا الا انا قدم يهدي. وقال لا يتمن الله هذا الامر. هذه سلمة الحبيب صلى الله عليه وسلم على كل مؤمن ان ينتبه اليها وعلى كل فاجر ان ينتبه اليها وهي من قدر الله جل وعلا. لا يتمن الله هذا الامر. امر هذا الدين حيكون رغم امر كبير وكبير. واما ان يستجيب الناس لامر الله جل وعلا فتكون لهم الكرامة بهذا الدين واما ان تدعهم معال اهل التوحيد اذا ما عزم الله تبارك وتعالى بنصرة دينه وفي اعلاء كلمته. امر الله سيكون لا مقالة والكرامة كل كرامة هي ان تكون عبدا لله واذا ما تريد فاصبر واحتسب لان قدر الله مع هذا الدين. قدر الله مع الاسلام مش عليه ضد. لا ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب الراكب من سمعاء الى حضرموت لا يخفى ان الله الذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. يبقى القضيه قضيه انتظار مع الصبر وبذل الجهد والاستقامه. احيانا الكلب بيكون يتحرك مع الله عز وجل. حماية الإيمان بتخلق قلب بكافة الإيمان بتنير في صدره من هذا الأمر لما ينظر إلى ما في قلبه من الإيمان وما في أمر الله جل وعلا من استقامة، ثم ينظر إلى أخوان من سمع فربطها كلها حربا على الله تبارك وتعالى كان من الاضطرار والعصبية في الصروح وفي التفرق. لا نريد هذه العصبية ولا نريد هذا الانفعال ولا نريد التخلف في الخرجة، لا عايزين منتهى الهدوء، والهدوء لا يقوم الا في متابعة سيد الخلق. اقرا كده في كيف كان حال النبي في صلح الحديبية. ايه هو صلح الحديبية؟ سيدنا رسول الله جاء من المدينة يريد العمرة ببيت الله الحرام. ولكن مكة خرجت تمنع النبي من اداء الامر. يقول لا ما تدخلش البيت في هذا العام. لكن شايفين احنا جايين محرمين ولا فوق الهجم ومش جايين سلاح ولا حاجه ولا مايلين على قتال ولا على كف. قال هيك نعمل اتفاق بيننا بيننا وبينك انك تيجي تسامح زي خلاص يا بعض. في دليل الاتفاق في شرط كمان ان من جاء الينا من المدينه من اهل الايمان وجه عندنا في معسكر الشرط ما نرجعه لك. ومن جاء اليكم من اهل مكة الى اهل مكة مسلما رددتوه اليه. فجاء المسلم مرجع القدس معسكر القدس. ذلك لان الله جل وعلا يريد ان يعلمنا بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم ان العبد الذي استقر الايمان في صدره اقوى من الدنيا الفاسده كلها. فلازم يكون لازم يكون ان الايمان اذا استقر في صدره فانت بهذا الايمان اكبر من الدنيا كلها من حكومات الارض ومن جيوش الدنيا وكل هذه الارض لا تستطيع ان تنال منك اذا كان رب الارض والسماء جل وعلا يريد البشريه. افهم دينك. القضية دي نفسها لم يحتملها امير المؤمنين عمر. لان عمر فالدور اروح لسيدنا ابو بكر وروح لسيدنا رسول الله يقول اركنا على الحق؟ قال نعم. قال فعلام مدى الدنيا في دينك. من افضل هذه الشروط وهي شروط ظاهرها فيه هزيمه للمسلمين لكن الامور دائما لها ظاهر ولها باطن. وقدر الله الحقيقي مع هذا الدين ومع اهله بس عايزين استقامه. عايزين استقامه. ادخل على سيدنا ابو بكر. الكلام اللي قاله سيدنا رسول الله كرره عند سيدنا ابو بكر رضي الله عنه. قال اسمع للحق فعلام مرضى الدنيا في ديننا. ابو بكر الصديق رضي الله عنه هو مسلم الامر لله ولرسوله بلا مناقشه ولا اعتراض من ام سيدنا عمر بن الخطاب. يا عمر ان الذنب غير الفه انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارجم غرزه ليوقف عبده يا عمر ليوقف عبده. وبعدين سيدنا رسول الله احفر وعلي ان نذبح الهدي قبل ان نصل الى البيت. اي مشقة على النفس المؤمنة ان تحرم من زيارة بيت الله الحرام على بعد فتيات. فسيدنا رسول الله يامر الناس ان يحبطوا وان يذبحوا هديهم. فالناس من شدة المرقص يمتنعوا مش قادرين يرمسوه الامر. احيانا بيكون قدر الله شديد على الناس بيحتاج لتصبير ورفاقة من الرضا لمحكمه. فدخل سيدنا رسول الله على ام سلمة وقال لها هلك الناس لان هلاك الناس ولو كان فيهم ابو بكر وعمر انما يكون بمخالفه امر النبي صلى الله عليه وسلم ولو بينهم الصديق ولو بينهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه انما مخالفه امر النبي هو الهلاك. فتقول ام سلمة امراه من زوجات النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم امراه واسعه الافق واسعه الفهم نقية الحب على علم وعلى بصيرة. تقول للنبي صلى الله عليه وسلم اخرج على الناس يا رسول الله واخلق واذبح هديك فسيتابعك الناس على ما فعلت. ذلك لان ام سلمة امنا ام المؤمنين رضي الله عنها وعن ازواج النبي تعلم ان السنة العملية اقوى في حس الناس من السنة النظرية ومن الكلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وحلق ونحر الهدي ففعل الناس ما فعله رسوله صلى الله عليه وسلم. ظاهر صلح الحديبية هزيمة. شوف بقى ثمرات صلح الحديبية. ايه اللي حصل؟ احد الصحابة كان اسمه ابو بصير. ابو بصير. خرج يريد ان يذهب الى معسكر الايمان. لما وصل المدينة بين رسول الله قال الناس بالوفاء بالعهد. احنا مدينة على شرط ان الناس الينا من معسكر الكفر مؤمنا ما يرجعوا الينا. فلازم ان يصير ترجع. لازم ترجع. مكة بعثت اثنين من رجالها وتركانوا عشان يتكلم على يقول يرجعوه. مكة كان. فقلنا رسول الله سلم على بصير من الاثنين اللي جايين يتكلموا من مكة. ابو بصير وهو ماشي معاهم بقى ساب المدينة وماشيين في الطريق. ابتدى يتباطأ معاهم يعني زي اصحاب هم واخدين معاهم اسير. واذا دي كده في هدأ بعد ما فجأة عليه اطمئنوا اليه والحرب خدعة. فاذا دي يسأل واحد من ايه السوق بتاعي بقى يعني يظهر من السوق ممتاز او قال لي ايوه يا دقيقة انا عملت الحتة الفلانية وحاول اشوف معمول ازاي وشكل ازاي ورميني كده مسك مني السوق وراح مخلص عليه وتعادل على الثاني فزم. ثم خرج ابو بصير الى جهة البحر وفي مكان بعيد عن المدينة وبعيد عن مكة عشان ما يقولوش ان سيدنا رسول الله حدثه عنده. لا هو بعيد عن المدينة خالص وفي مكان على البحر. واصبح كل من اراد ان يترك معسكر الكفر يحتمي بكتيبة من كتائب التوحيد ولا يخضع لشرط الوفاء لن يحصل سيدنا ابو بصير. واذا بالواحد يصبح عددا من الناس ويكون كتيبة كده تقطع الطريق على تجارة مكة وتعلمها الادب لانها تبيع تريد ان تدل راية التوحيد وراية الدين. فما كان من مكة ومن اهلها الا ان ارسلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يستغيثونه ويستجيرون به ويرجونه ان لا يعمل هذا الشرط في معاهدة صلح الحديبية وان يجيلك من اهل الايمان نحن عايزينه خليه موجود عندك واحنا متنازلين عن هذا الشرط الذي كان في ظاهره رحمة لنا فاذا به عذاب مسلط من الله عليه. عايزين الشاب المسلم يقرا السيره زي الاجازة عليكم اقرأوا سيرة الحديث صلى الله عليه وسلم. اقرأ السيرة على انها منهج للحركة. الحياة اللي انت عايشها النهاردة هي نفس الحياة اللي موجودة زمان. نفس الناس. نفس التصورات. نفس الامامي. ونفس المعسكرين. ناس بتريد الدنيا وناس بتريد الاخرة. فقراءتك للسيرة عبارة عن تقريب لمشاهد النور حية ولقدرتك على استخراج المواقف السليمة تجاه اي موقف من خلال معرفتك لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الاجازة على الابواب. ونحن في هذه الاجازة نطمع في ان يمن الله علينا جل وعلا بكبريائه وعظمته. فنخرج من هذا المسجد جماعات. نسأل الله ان تكون جماعات كثيرة الى بلاد كثيرة من ارض الله تبارك وتعالى. يعني عايزين جماعة تروح لانكرة. طبعا الطلبة عارفين انكرة يصير منهم فاكر في الاجازات راح يشتغل الناس يرسلك بقى وانتهى عربيات عشان يجيب في الاخر شوية هدوم قديمة او عربية ما عرفش يطلع الجمرك بتاعها. واحنا بنقول لك يعني انت تاجرت في الدنيا وليس كلها خسارة. عايزينك السنة دي تتاجر مع الله تبارك وتعالى وهتكتشف ان التجارة مع الله عز وجل كلها ربح وكلها مكسب. وعايزين مجموعات من الشباب الذي احب الله واحب دينه واحب رسوله. نريد منكم ان تفرغوا اوقاتكم في الاجازة ان شاء الله. وعايزين في فترة الامتحانات ركزوا الجهد لاننا نريدكم متفوقين في هذه الدنيا وفي الاخره. من كان يريد الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره. عند الله ثواب الدنيا والاخره. والاسلام قدره على الامتياز في اي امر. وهو في امر الدنيا اهون عليه من امر الاخره. فعايزين تفوق وامتياز عشان لما تيجي الاجازه تبقى فاضي ومحدش يقول لك انت بتعمل ايه في الاجازة؟ عايزينك معاك فرشك ورقاك والنفقة بتاعتك عشان تبقى في وسط صحبة تتحرك على قدر استطاعتك. ان كانت امكانياتك في النفقة مقدودة يبقى حركتك هتبقى داخل الجمهورية ولا داخل مصر، تطلع في اي محافظة في اي منطقة من المناطق، بننسخ القرى قرية قرية، ننتقل من مسجد الى مسجد، من بلد الى بلد، بنعمل ايه؟ بنعمل اعلان ودعاية للا اله الا الله محمد رسول الله. كل انواع الاكل والشرب بيتعمل لها دعاية، كل انواع الباطل والسحت بيتعمل لها دعاية. مفيش ناس تعمل دعاية للاسلام، كل واحد مسلم في الدنيا في الاكل والشرب والوظيفة، من البيت للشغل، من البيت للدكان، من البيت للعيادة، من للاسلام، من للدين، من للدين. يجيب مين يشتغل للاسلام؟ اذا ما كناش احنا نشتغل للاسلام، والمسلمين فيهم خير بس موجود. هو عملية تضحية للمولود بس، تضحية ايقاظ لاهل الغفلة حتى ينتبهوا قبل الموت، والناس نيام فاذا مات انتبهوا. سيدنا رسول الله يقول: من احيا سنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهيد. 100 شهيد. احنا بنعمل حركة للدعاية للاسلام وللدين. اول ما الامة بتتحرك للاسلام بيظهر فيها كل الخير، بيظهر فيها خطائط التوحيد، بيظهر فيها الاسواق الى الاخرة. بنغير البيئة، بدل ما البيئة تبقى فاسدة عمال تتحرك في عزم، اللي بتشوفه لا يرضي الله، اللي بتسمعه لا يرضي الله، اللي بتقوله لا يرضي الله، وحركتك طول الليل والنهار ما فيهاش نبتة خفيف كده مع الله تبارك وتعالى، انت بتعيش داخل بيئة الايمان، وبتحرك حركة الايمان حتى تستشعر طعم الايمان وطعم الدين. فان شاء الله ابتداء من الاجازة عايزينك تعقد النية لتفرغ لدين الله عز وجل 40 يوم من الثمن، من الاربع شهور بتوع الاجازة عايزين منهم 40 يوم ان شاء الله لله عز وجل ولدينه داخل مصر او خارجها، والدنيا كلها تنتظر رسل المصطفى صلى الله عليه وسلم ليذكروهم بالله وليحملوا لهم هدي النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. فان شاء الله مين مستعد يشارك في هذا الجهد في الاجازه؟ بس عايزين نشوفه كده ويقف كده ويقول ان شاء الله هيكون مستعد لكام يوم والتاريخ اللي هيكون مستعد فيه. لا مد الدفاعات، عايزين نعرف كده اللي مستعدين. يقف كده بس اللي مستعد يقف باذن الله. اللي مستعد يقف بقية الاخوة ان شاء الله خليكم منتظرين بارك الله فيك. طيب ان شاء الله الاخوة اللي مستعدين يقف في هذا الجانب مع اخونا عبد الرحمن. اخونا عبد الرحمن فريد ان شاء الله. الاخوة اللي وقفوا مستعدين لتقديم الجهد للدين وللاسلام ولتفريغ الاوقات من اجل ان نتحرك لله ان شاء الله يجي المخرج مع اخونا عبد الرحمن فريد. وبقية الاخوة ان شاء الله يتحلق كل اربعة مع بعض لنقرأ القرآن العظيم ولنتعارف ولنستثير الهمم من اجل طاعة الله عز وجل. ان شاء الله انتظروا ما تنتظروا.